يقول السائل: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن الله المصورين هل يؤخذ على الإطلاق والعموم؟ نرجو التوضيح في ذلك. هذه المسألة فيها تفصيل، التصوير على أقسام، أما التصوير الذي يرجع إلى النحت فهذا باتفاق العلماء أنه هو التصوير المحرم، وأنه داخل في هذا التحريم لأن فيه مضاهاة، وقد جاءت الحديث بأن كل مصور يؤمر يوم القيامة أن ينفخ في هذه الصورة وليس بنافخ، وهذا مما يدل على تحريم هذا النوع. النوع الثاني التصوير الذي يرجع إلى الرسم، وهو ما يفعله الرسامون، وهذا إذا كان لذوات الأرواح فهو ملحق بالأول لأن فيه حرفة وفيه مضاهاة، هذا ملحق بالأول. النوع الثالث هو التصوير الفوتوغرافي الذي الآن شاع عن طريق هذه الأجهزة، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، لأن بعض العلماء قال هذا ليس فيه حرفة، كل مصور يأخذ بهذه الكاميرا ويضغط على هذا الزر فتخرج الصورة، ليس فيه أي إتقان. بعضهم قال لا، داخل في العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذا تصوير. فهذه المسألة اشتبهت على العلماء، هل هذه الصورة ملحقة بالمحرم أو ملحقة بالمباح؟ ولهذا نقول الاحتياط هنا أن نترك هذه الأمور المشتبهة إلا للحاجة، صورة للبطاقة، الصورة تطلب من الطالب أو الطالبة يعني في المدرسة نعم، أما ما عدا ذلك ما يسمى بالصورة التذكارية الآن التي امتلأت بها البيوت وتبذل فيها الأموال، فإن هذه أنا أخشى أن تدخل في كثير من المخالفات، ومنها إضاعة المال، منها أيضا المباهاة بالعمل خصوصا في أوقات العبادة. نعم. قول السائل: ما هو الراجح في صلاة ركعتين المسجد وقت النهي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهذا هو الذي يظهر يعني من ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم. قول السائل: هل النبيذ يحرم البتة حتى ولو كان لا يسكر؟ النبيذ من المسائل التي اختلف فيها العلماء للاختلاف في هذا الاصطلاح، فالنبيذ كان عند العرب هو ما ينبذ ويجعل في الإناء، وهو ما يسمى الآن العصير، كان يجعل يعني شيء من التمر أو من أنواع الفواكه وتجعل في إناء ثم بعد ذلك تخلط وتمزج، فكانوا يسمون هذا نبيذ. فإذا كان مثل هذه الصورة لا بأس به، وأما النبيذ الذي يجعل في إناء حتى يتخمر ويصل إلى درجة التخمر والإسكار فهذا لا شك أنه محرم، ولهذا من هذا من استباح النبيذ الذي يصل إلى درجة الخمر، لأنهم كانوا يسمونه نبيذا عندهم كما قال وقرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية. أما إذا لم يصل إلى درجة الإسكار فإن هذا ليس بمحرم إلا إذا كما قلنا حام حول الحمى، إذا خشي من تغير رائحة أو لون أو رأيت يعني له تغير يعرف فإنه ينبغي أن يتجنب. نعم. قل السائل: هل يمكن أن يقال أن الاشتباه يمكن أن يكون قذفا؟ القذف ما يجوز أن يعمل فيه بالاشتباه، لأن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بوصف واضح، وهو أن يرى الرجل الشاهد يعني فلان مع فلانة، وأن يصف حتى قيل أنه يقول كالمرود في المكحلة، يعني ما هي أمور مشتبه يقول رأيت فلان على لعله يباشر لعله كذا، فهذه الأمور لا يجوز الأخذ فيها بالظن والاشتباه، وإنما يقطع فيها بقطع وبشيء واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تدرى الحدود الشبهات. نعم. والسائل: نرجو التوضيح أكثر في مسألة العذر بالجهل جزاكم الله خيرا. العذر بالجهل هو عام في مسائل الدين، كل من خفي عليه شيء من أمر الدين وعجز عن فهمه فإن الله يعذره، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليست هناك مسائل يعذر بها ولا مسائل لا يعذر بها، المسائل كلها إذا ظهرت تبينت للرجل فإنه مؤاخذ بها، وإذا خفيت عليه من غير قصد وغير تعمد فإنه معذور، لأن خفاء العلم مثل العجز عن المسائل، العجز عن المسائل العملية وكالعجز عن المسائل العلمية، فهناك عجز في الفهم وهناك عجز في العمل، وباتفاق العلماء أن من عجز عن القيام في الصلاة فهو معذور، كذلك من عجز عن فهم مسألة ولم يدرك المعنى الصحيح لها فهو معذور عند الله. يقول السائل: هل يقال الآن أن من أكثر دخول الإنترنت أنه من المشابه لأنه لا بد أن ينظر إلى محرم؟ لا، هذا الآن الشبكة هذه فيها الخير والشر ويمكن التحكم فيها، وأصبح الناس مرتبطون شئنا أم أبينا. كنا نتكلم قديما قلت تجنبوا، لكن الآن أصبحت الأمور تشبه أن تكون مؤكدة. طلاب في الجامعات، المدرسون، الموظفون، الإدارات الحكومية، الآن تذهب للإدارة الحكومية يقول أحجز عن طريق الإنترنت، تذهب للبنك يقول أدخل معلومات عن طريق، تذهب للجامعة يقول أدخل معلومات عن طريق الإنترنت. أصبح هذا الإنترنت كأنه الحياة أصبحت مرتبطة به، فلا بأس باستفادة من هذه الوسيلة. كذلك أيضا وجود البرامج، وجود المكتبات الإلكترونية، وجود المواقع النافعة، هذا من الخير، فينبغي أن تسخر هذه الوسيلة في طاعة الله، ولكن ينبغي حجب والقيام على المواقع التي فيها شر، وقيام أولياء الأمور بمتابعة الصغار ومتابعة النساء في هذا الأمر، وأما الاستفادة من الخير فهذا لا يمنع لأن فيه خير كثير. نعم. يقول السائل: هل الأحاديث التي دار عليها أصل الدين ثلاثة أم أربعة؟ قيل بهذا، قيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل أكثر، هذا تبعا لاختلاف العلماء يعني في هذه المسائل، منهم من يدخل حديث لا ضرر ولا ضرار، ومنهم من يدخل حديث العرباض بن سارية، فالعلماء منهم من يقول على أربع، منهم من يقول على خمس، منهم من يقول على ثلاث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بعلمكم.